رجل كانت عنده بقرة فماتت من مرض، فحرق جثتها حيث أن دفنها صعب لأنها كبيرة وأن رائحتها تضايق الناس، ما حكم هذا العمل؟ على كل حال إذا كان حرقها بعد موتها هذا لا شيء فيه، الإشكال لو حرقها وهي حية، أما إذا كان حرقها بعد موتها فأرجو إن شاء الله لا شيء فيه، لكن سوف يؤذي الناس برائحة حرقها أكثر من الأذى الذي يتحمله لو أنه حفر لها حفرة ودفنها، فكان الأولى والأرفق به والأسلم للناس أن يحفر لها حفرة ويدفنها فيها. قل ورد أن الخمر لعنت من وجوه كثيرة ومنها لعن عاصرها ومعتصرها، ما الفرق بينهما؟ العاصر هو العامل الذي يعمل العصر، يعني يعصر العنب أو غيره، والمعتصر هو الذي طلب منه أن يعصرها، هذا هو الفرق بينهما. قال وكذلك بائعها ومبتاعها، يعني بائعها الذي يبيعها ومبتاعها يعني الذي يشتريها، والمقصود بهذا هو الاتجار بها، واحد يبيع بجملة واحد يبيع مفرق، كل هؤلاء يدخلون في اللعن، لأن الشارع إذا حرم شيئا حرم جميع الطرق والوسائل الموصلة إليه. المقصود من ذلك هو منع وجود مثل هذا الأمر وانتشاره أو المساعدة بأي وجه من أنواع الترويج له ووجوده بين أفراد المجتمع، حتى يبقى المجتمع سليما من الأمراض، لا يتعاون أحد مع من يريد شرب الخمر، لا بعصر ولا ببيع ولا بحمل ولا بسقي ولا بأي لون من ألوان التحضير لهذه المادة، بل قد نص العلماء رحمهم الله أن من يزرع العنب ليبيعها على الخمارين أن زراعته للعنب تعتبر محرمة، بينما جاره الآخر الذي يزرع العنب ليبيعها للناس ليأكلوه عنبا يكون على أجر وثواب. يقول متى تبدأ أشهر الحج والتي بها يلزم المعتمر إذا كان حجا من هدي، ومن الذي يلزمه الهدي بعد الحج من الحجيج؟ تبدأ أشهر الحج من 1 شوال، من غروب شمس آخر يوم من رمضان، يعني من ليلة 1. لو أن إنسان أحرم بعمرة ليلة العيد وبقي بمكة وحج فإنه يعتبر متمتعا، وحينئذ عليه هدي التمتع. فأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، والذي يلزمه الهدي هو القارن والمتمتع الذي ليس أهله حاضر المسجد الحرام. أما من كان مقيما بمكة إقامة دائمة وأهله فيها فهذا لو أنه أتى بعمرة في أشهر الحج وحج من عامه فإنه لا يعتبر ممن يلزمه الهدي. بعض أهل العلم قال أنه لا يسمى متمتع، والذي يظهر لي أنه يسمى متمتعا لكنه لا هدي عليه. أحد عنده سؤال؟ هذا سائل يسأل عن الصلاة على الطفل، هل جنازة تختلف في كيفيتها عن الكبير؟ نقول من حيث التكبيرات لا تختلف، ومن حيث أنه يقرأ الفاتحة بعد الأولى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية لا تختلف، إنما يختلف في آخر الدعاء، فإنه بعد أن يدعو دعاء عاما يقول فيها اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، إذا كان طفل يقول اللهم اجعله فرطا وشفيعا مجابا وذخرا لوالديه، اللهم ثقل به موازينهما واجعله في كفالة إبراهيم. هذا مما يخص به الطفل، وبقية الأمور كغيره. ولما قم بتحسين تركة على هذا يسأل يقول إذا عنا إنسانا توفي فهل يجوز تأجيل قسمة التركات أم لا بد أن تقسم فورا؟ نقول المال عند خروج نفس الإنسان ينتقل منه إلى غيره، إذا خرجت نفس الإنسان فإن ماله من حين خروجها صار ليس له وانتقل إلى الورثة، هم الذين يملكون. هذا مشروط بأن لا يكون عليه ديون، إذا كان عليه ديون فيجب أن تقضى الديون أولا، سواء كانت هذه الديون لله تعالى كالحج الواجب أو الزكاة الواجبة أو النذر الواجب أو الكفارة، أو كانت ديونا للناس فيجب قضاؤها أولا. فإذا قضيت فإنه ينظر في بقية المال وهل أوصى الميت أم لم يوصي، فإذا كان الإنسان قد أوصى فإنه يخرج من ماله ما أوصى به إذا كان في حدود الثلث فأقل، وما بقي فإنه يقسم على الورثة. كونه يعجل في القسمة أو لا هذا يرجع إلى اختيار الورثة، إذا رغبوا في تعجيل قسمته وكان هو الأنسب لهم فهذا هو الأولى، وإذا رأوا أنهم يبقوا على ما هم عليه شركاء في هذا المال ويبقى مال الميت شركة بينهم لكل إنسان نصيبه في هذا المال فإنه يبقى على ما يتفقون عليه كل بحسب نصيبه، فمن له السدس ومن له الثمن ومن له الربع وهكذا، فالأمر راجع إليهم بحسب ما يرونه. كل يجار في السكن وسافر وترك بعض الأشياء وأنا عارف جدا هذه الأشياء ويملكها فما أعمل فيها؟ عليك أن ترسلها إليه، إذا كنت تعرفه عليك أن توصلها إلى صاحبها وأنت مؤتمن عليها في هذا الأمر، وإذا كنت لا تعرف مكانه فعليك أن تبحث عنه وتسأل عنه بطريقتك إن استطعت إلى ذلك سبيلا، وإذا لم تعرف فإنك تسلمه بيت المال في المحكمة، تسلم هذه الأشياء إلى بيت المال وتعطيهم ما لديك من معلومات عن هذا الشخص. إذا كان هذا السائل يقول أيهما المقدم، الوفاء بالنذر أو الوفاء بالدين؟ نقول النذر حق لله تعالى والدين حقوق للآدميين، وحق الآدمي مقدم على حق الله جل وعلا، لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة وحقوق الله تعالى مبنية على المسامحة، فإذا لم يبقي من المال إلا قدرا يكفي أحد الحقين فإنه يقدم حق الآدمي، لأن الآدمي لا يسامح عن حقه ويطالبه به يوم القيامة، وحق الله تعالى داخل تحت رحمته ومغفرته، والله تبارك وتعالى أرحم من عباده بعباده. هذا يسأل سؤال جيد، يقول لماذا نلاحظ بعض الناس يتعلقون بأستار الكعبة، هل هذا العمل مشروع؟ نقول المشروع هو الالتزام بين باب الكعبة والحجر الأسود، وأما ما عداه من سائر أماكن حول الكعبة فعملهم فيها غير صحيح. وتلاحظون أن رجال الهيئة ينهون الناس ولكن الناس لا ينتهون، ينهاهم من ناحية ويأتون من خلفه ويتعلقون بها ثانية. والواجب على الناس أن يعلموا أن العبادات توقيفية، وأن الإنسان يتعبد بالطواف بالكعبة لله لا للكعبة، فهو يعبد الله تعالى بالطواف لا أنه يعبد الكعبة. وهو عندما يستلم الركن اليماني أو يستلم الحجر الأسود أو يقبله إنما يعبد الله تعالى بهذا، لا أنه يعبد الركن اليماني أو يعبد الحجر الأسود. والتزامه بين الباب والحجر أيضا هو عبادة لله تعالى، لا عبادة للكعبة ولا تبركا بأستارها، وإنما هو طلب من الله تعالى حاجته في هذا المكان. وحينئذ فليس للإنسان أن يعمل شيئا لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم أو يوجه إليه. قلت مرتين يا سبق الأمر بعد قراءة الفاتحة. أعد السؤال. بعد قراءة الفاتحة المأمون المؤمنون فالحكم إذا سبق الإمام؟ هذا يسأل يقول إذا سبق المأموم الإمام في التأمين، نقول إذا أن الإمام قال ولا الضالين فقولوا آمين، هكذا وجهنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أن الإمام تأخر عنه في قوله آمين. فالمطلوب هو أن نقول آمين بعد انتهاء الإمام من قوله ولا الضالين، فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، سواء قالها الإمام معنا أو أنه تأخر عنا أو سبقنا، هذا لا يؤثر. أخمت مرتين في الصباح في صلاة الصبح وفي الوتر. هذا يسأل عن القنوت في صلاة الفجر. القنوت في صلاة الفجر إنما يكون عند النوازل، ويكون في غير الفجر من بقية الفرائض، ولا يكون في غير النوازل. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، وإن كان بعض الناس يقنط في الفجر دائما، وهذا قول للشافعية، لكن الصواب أن هذا ليس بصحيح، وأن الصحيح أنه ليس هناك قنوت إلا عند ما ينزل بالمسلمين نازلة، وهذا يكون في الفجر وفي غيره. لكن إذا صليت خلف إمام يقنط فلا بأس أن تتابعه ولا شيء عليك، وصلاتك صحيحة. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.